نعم، نحن وقفنا عند لا إله إلا الله، عند الفرد، حديث الفرد. نعم، قال: والفرد ما قيدته بثقتي، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. نعم، تفضل. أين الشيخ أبي عبد الله؟ أخبرني، قال الآن أقول الله يحفظك. نعم، قال لي لا، قال لي لحظات وأدخل، قال يبدأ ثم أدخل إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وطلابه والحاضرين. قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. القسم 23: الفرد. الفرد ما انفرد به الثقة. وقد سبق أن مثلنا للفرد المطلق، وهو ما انفرد به الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فالمقصود به الفرد النسبي، فيقال: ما يرويه ثقة. شيخنا هذا، الله يحفظك ويسلمك، نعم، قرأنا هذا الله يحفظك، حتى المعلل قرأناه، طيب. المضطرب. لكن لم نكمل الشرح، قطعنا الشرح، ايه انقطع نعم، الشرح ولم نكمل. ايه نعم، كانت الشبكة ضعيفة. انتظر انتظر قليلا. الشاذ الشاذ، ثم قال: المدبج المعلل، المعلل ما يحفظك، المعلل المدبج توقفنا عنده. المعل. طيب، القسم الثاني المقلوب الفرد والمعل أو المعلل، هذا قرأناه. كانت الشبكة ضعيفة طيب وتوقفنا عن الدرس. طيب طيب اقرأ. ثم قال: وما بعلة غموض أو خفا، معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن، وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. نعم، أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفا، معلل عندهم قد عرف. القسم 24: المعلل. سبق لنا الكلام على المعلل، وقلنا إن المعلل ما فيه علة قادحة تمنع صحة الحديث، وهناك علة غير قادحة يكون السند معللا بعلة ليست قادحة، فيقال: هذه علة ليست قادحة. قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. القسم 25: المضطرب. إذا كان السند فيه اختلاف كثير فهذا يعتبر مضطربا، وكذلك الاختلاف في المتن، فيقال: هذا حديث مضطرب سندا ومتنا. وما كان مضطرب السند ولا مرجح، أو مضطرب المتن ولا مرجح، فإنه يعتبر قادحا في صحة الحديث. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هذا شروع في ذكر القسم الثالث والعشرين، يعني من أقسام الحديث، وهو الفرد. وتقدم معنا أن المصنف أي الناظم رحمه الله يفرق بين الغريب والفرد، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، علماء الحديث أو المصطلح، وقالوا إن الفرد هو الغريب المطلق والغريب هو الفرد النسبي، وذهب البعض إلى أنه لا فرق بينهما. وذكرت لكم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر يرى أنهما واحد وأنه لا فرق، حيث قال الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح يعني من علماء المصطلح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون. وأيضا ذكرت لكم أن شيخنا النجمي رحمه الله لا يفرق بينهما وأنهما سواء، الغريب هو الفرد. وتقدم معنا أن الفرد هو ما جاء من طريق واحد، أو هو من فرد بروايته راو واحد، إما في طبقة من طبقات السند أو في بعض، المهم أن يكون إحدى طبقات السند فيها راو واحد، ولا تضر الزيادة بعد ذلك في بقية الطبقات، لأن العبرة بالأقل. والغرابة قد تكون في أول السند، يعني من جهة الصحابي، قد تكون من أول السند يعني من جهة المصنف كالبخاري مثلا أو مسلم رحمهم الله، وقد يكون من آخر السند يعني من جهة الصحابي، وقد يكون من أثناء السند. ولهذا قسم العلماء الغريب أو الفرد إلى قسمين، فرد مطلق فرد نسبي. فالأول يعني الفرد المطلق ما كانت الغرابة في السنة يعني في آخره، أي في الطرف الذي فيه الصحابي، وعرفوه أي عرفوا الفرد المطلق بأنه ما تفرد به تابعي عن صحابي، وقيل هو ما تفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرد المطلق. أما الفرد النسبي أو الغرابة النسبية فهذه تكون في أثناء السند، فيرويه مثلا أكثر من راو في أصل سنده يعني من جهة الصحابي أو التابعي، ثم ينفرد بروايته راو بعد ذلك يعني في أثناء السند. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله في النزهة: وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، انتهى. وأما الأمثلة فقد ذكرت لكم الأمثلة على الحديث الفرد أو الغريب. وهنا الناظم كما ذكرت لكم يذكر ثلاثة أنواع للفرد، أولها كما قال كما قال هنا ما قيدته بثقتي، أي ما قيد بثقة، يعني انفرد بروايته ثقة ولم يروه غيره، ولم يروه غيره، لكنه يعني لم يروه بالرواية التي تفرد بها هذا الثقة، لكنه لا يخالف غيره. يقول ما قيدته بثقة، يعني انفرد بروايته ثقة ولم يروه غيره، لكنه لا يخالف غيره. ومثلوا لذلك بحديث النية. ثم قال أو جمع، أي ما قيدته بجمع، المراد ما قيد بأهل بلد أو أهل جهة كأهل الشام ونحو ذلك. ثم قال أو قصر على روايتي، يعني ما قيدته برواية، يعني تفرد به راو معين عن راو معين أيضا، وإن كان مرويا من وجوه أخر عن غيره. أي لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى غير هذا الراوي، وإلا فإن للحديث طرقا أخرى عن غير هذا الراوي بغير هذا المعنى. ثم قال الناظم وما بعلة غموض أو خفى، معلل عندهما قد عرف، معلل عندهم قد عرف، يعني عند أهل هذا الفن أي علماء المصطلح. وهذا هو القسم الرابع والعشرون، وهو الحديث المعل أو المعلل أو المعلول. والحديث المعل أو المعلل أو المعلول، كل هذه وردت عن علماء المصطلح هذه الأسماء، وهي لمسمى واحد. ولعل المعل هو الأصوب أو صوبه بعضهم. قال الحافظ العراقي رحمه الله كما في شرح مقدمة ابن الصلاح، قال قلت والأحسن أن يقال فيه معلا، والأحسن أن يقال فيه معل بلام واحدة لا معلل، يعني بلامين، فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام، وأما بلام واحدة فهو الأكثر في كلام أهل اللغة. وقال في ألفيته وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، يعني ويرى أن الأولى هو أن نقول معل ثم معلل. وأضعفها قوله معلول. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعل. انتهى. أقول هذا هو الذي جاء به القياس الصرفي في المشهور، والتعبير بالمعلل عند المحدثين جاء على غير المشهور في اللغة كما ذكر الحافظ العراقي رحمه الله. وأما المعلول فقد قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته أن تسميته بالمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة. وذكر النووي رحمه الله في التقريب والتيسير بأن هذا لحن، أي أن أهل المصطلح يسمونه المعلول وهو لحن. والمهم أن هذه العبارات الثلاث كلها قد وردت عن أهل هذا الفن، وقد استخدم المحدثون رحمهم الله كالإمام أحمد الشافعي والبخاري هذه لفظ أظنه المعلول، والمهم أنه لا مشاحة في الاصطلاح. المعلول والله مقدمة الحديث الذي أطلق أطلق صحة هو الذي أطلق إن أقدح صحة أن عندما تظل في الحديث ترى أنه لا فيه أنك علة فيه هذه العلة ولا يعرفها إلا من تبحر في هذا الفن. والمراد بالعلة سبب خفي غامض تقدح في صحة الحديث، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، قال: عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، أي قادحة في الحديث، انتهى. إذن لا بد في العلة من شرطين. الشرط الأول الغموض والخفاء، والشرط الثاني القدح في صحة الحديث. فإن اختل واحد منهما لا يسمى عند لا يسمى أو لا ي... لا... لا تسمى علة اصطلاحا، لا تسمى عندئذ علة اصطلاحا. وهذا القسم كما تقدم هو من أدق الحديث وأغمضها وأشرفها، ولهذا ذكر الإمام ابن مهدي رحمه الله، وقد نقل عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث، أنه قال: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. وقال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك، يعني يعرف ذلك ويتمكن من معرفة ذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نسخة: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني يعني شيخ البخاري وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. ثم قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة، يعني قد يطلع هذا العالم في هذا الفن قد يطلع على علة لكن لا يستطيع بيان أو بيان سبب هذه العلة، أو يقول في هذا الحديث علة ولا يمكنه بيان السبب. انتهى. لكن الله عز وجل أعطاه ملكة يمكنه أن يعرف أن في هذا الحديث علة. طيب، هنا سؤال: كيف يمكن أن نعرف العلة في الحديث؟ هناك أمور يمكن أن يستعان بها في معرفة العلة في هذا الحديث أو في الحديث. يكون الراوي قد تفرد بهذا الحديث، ومنها أن يكون هذا الراوي قد خالفه غيره، خاصة إذا كان أرجح منه في الثقة وفي الضبط، ومنها أن يكون عند هذا الراوي غفلة، أو تكون عنده أو معروف بالغفلة أو بشيء من الغفلة، ومنها أن يكون هذا الراوي سيء الحفظ، ومنها أن يكون هذا الراوي متهم بالكذب ونحو ذلك. والمهم أن للعلل أجناس كثيرة، ذكر منها الإمام الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث 10 أجناس، لكن ذكرها على سبيل المثال للحصر، لأنه لا يمكن حصرها كما قال بعض المحدثين. والعلة قد تقدم معنا أنها تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة ورد بها في هذا النوع من أنواع الحديث. والله أعلم. هنا سؤال أيضا: كيف تعرف العلة؟ تعرف العلة بعدة أمور. أولها كما تقدم أن يكون شيء أعطاه الله عز وجل هذا المحدث بسبب إخلاصه لله وتبحره في هذا الفن، ملكة يعطيها الله عز وجل لهذا الشخص لسبب إخلاصه لله عز وجل وتبحره في هذا الفن. ومن ذلك أيضا كثرة ممارسة الحديث ومعرفة رجاله ونحو ذلك من أنواع علوم الحديث، ومنها جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ومنها أن ينص عالم من علماء الحديث أو من أهل الخبرة ذا الباع الطويل في هذا الفن، أن ينص على أن في الحديث علة. والله أعلم. فمثلا عندما يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله عن حديث هذا ليس من حديث الزهري، نقول: كيف عرف ذلك؟ أو لماذا قال أن هذا الحديث ليس من حديث الزهري؟ والجواب أن نقول في هذا أن الإمام أبو حاتم رحمه الله قد رأى كتاب الزهري الذي كتب فيه أحاديثه كلها وحفظها، أي حفظها الإمام أبو حاتم، فأي حديث لم يرد في كتابه هذا فليس بحديثه، ولهذا يقول ليس من حديث الزهري. هذا مثال. أو يقول مثلا عن إسناد حديث إن فيه علة، السبب أنه يعرف تاريخ هذا الراوي، فهذا الراوي مثلا قد روى عن شيخ لم يره ولم يلتقي به أبدا، إذ هذا في بلد وهذا في بلد ولم يلتقيا، فهو يعرف هذا من خلال المعاصرة. إذن لا بد من تتبع الحديث وطرق الحديث ومعرفة الرواة. ولهذا نقل ابن مهدي ابن معين جماعة من أئمة هذا الشأن رحمهم الله، نقل عنهم أنهم يقولون لا نستطيع أن نحكم على حديث حتى نعرفه من 20 وجها أو 30 وجها أو نحو ذلك. أقسام الحديث المعلل أو المعل ينقسم إلى 3 أقسام. علة تكون في السند، مثال ذلك ما روى ابن جرير مثال ذلك ما روي عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ما رواه ابن جريج، نعم ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الحديث قال بعضهم ظاهره الصحة، ولهذا صححه بعض الحفاظ، لكن قال بعضهم إن فيه علة خفية، وهذه العلة قادحة، إذ الصواب فيه ما رواه وهيب عن خالد بن أبي صالح عن ابن عتبة البخاري لا أعلم الحافظ يعني أن كن يعني سهيل صالح وجاءت خلف فيها جريج وجاء رواية خالف وجريج من هو أكثر منازمة موسى منه فرد رواية موسى، أما من حاف فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة، هذا الاختلاف علة قادمة يجوز أنه عند موسى عقبة الوجه. وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل، فذكر الدارقطني في العلل عنه أنه قال حديث ابن جريج وهم، والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله. قال الدارقطني والقول قول أحمد، ذلك جرى أبو حاتم وأبو رازي وأبو زرعة الرازية. قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال هذا خطأ، رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح، انتهى. القسم الثاني العلة في المتن، مثاله ما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ظاهر هذا الإسناد أنه في غاية الصحة، معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولهذا صححه جماعة من أهل الحديث، لكن طعن فيه أي في متنه جماعة آخرون ورأوا أن ذلك خطأ. قال الترمذي في سننه: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: ألقوها وما حولها وكلوه، انتهى. وهذا هو الذي جزم به أبو حاتم في العلل، وكذا الترمذي وجماعة كما سبق. وخالف فيه بعض الأئمة فجزموا بكون الوجهين محفوظين عن الزهري، تارة كان يرويه عن عبيد الله عن ابن عباس عن ابن عم، وتارة يرويه عن سعيد بن عن سعيد عن أبي هريرة. وهذا ما جزم به الحافظ الذهلي في الزهريات، وكذلك ابن حبان في صحيحه، وأيضا الإمام أحمد كما حكى ذلك عنه ابن رجب في شرح العلل. واختار هذا بعض المتأخرين ونصروه، أي أن هذه العلة لا تقدح فيه في صحة هذا الحديث. أما القسم الثالث وهو المعل في السند والمتن، مثلوا له بحديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: قال ابن أبي حاتم في علل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، أو قال: هذا خطأ المتن والإسناد، هذا خطأ يعني في المتن والإسناد، إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا من في الحديث فواهم قال: وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث فوهم في كليهما، انتهى. قال ابن حبان رحمه الله في كتابه المتروكين، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف: وهذا خطأ، إنما الخبر من أدرك من الصلاة ركعة، وذكر الجمعة قاله أربعة أنفس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كلهم ضعفاء، انتهى. هنا فائدة: العلة في الإسناد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد كعلة الإرسال غير مرسل الصحابي، وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا، كحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: البيعان بالخيار. فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار، وهذا المتن صحيح، وإن كان في الإسناد علة الغلط، لأن كل من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة، والله أعلم. فائدة أخرى. إذا قال أحد المحدثين عن حديث أعل بالإرسال أو أعل بالوقف، فعليك أن ترجع إلى سند الحديث وتنظر في رواته ليتبين لك ذلك. وأشهر هذه المصنفات، أشهر المصنفات في هذا الباب، أو أشهر المصنفات في هذا النوع من أنواع الحديث، كتاب العلل لابن المديني، كتاب العلل أيضا لابن أبي حاتم، كذلك العلل معرفة الرجال للإمام أحمد، وكذلك العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، وكذلك العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني. وقد ذكروا أن هذا الأخير هو من أجمعها وأوسعها. ثم قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا هو القسم الخامس والعشرون، وهو ما يسمى بالمضطرب. والاضطراب في اللغة هو الاختلاف، وعرفه الناظم هنا بأنه ما اختلف سندا ومتنا. ولكن هذا التعريف فيه قصور، وقيل في تعريفه: ما روي عن أوجه، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. وقيل في تعريفه: هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. ولعل هذا أقرب، ما اختلف الرواة في سنده أو متنه. أو فيهما على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا، والاختلاف في المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع. فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب. وإذا كان الاختلاف لا يعود لأصل المعنى فلا اضطراب أيضا. انتهى بتصرف يسير. ثم ذكر مثالا لما يمكن فيه الجمع، وهو اختلاف الأرض في نوع النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إنه حج قارنا، وقال بعضهم حج مفردا، وقال آخرون حج متمتعا. وعند التأمل يمكن الجمع فيزول بذلك الاختلاف. طيب كيف يمكن الجمع؟ الجمع يمكن من وجهين. الوجه الأول، نقول إن من نظر إلى أنه صلى الله عليه وسلم فعل ما يفعل المفرد قال إنه مفرد، أنه حج مفردا، مع أنه حج قارنا، لكن لأن أعمال القارن هي أعمال المفرد لا فرق بينهما إلا في النية والهدي، فالقارن يجب عليه الهدي والمفرد لا يجب عليه. ولهذا قال بأنه مفرد، لأنه نظر إلى ما يفعله المفرد ولم ينظر إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الحج والعمرة. ومن روى أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة قال إنه متمتع. وهو في الحقيقة قارن، لكن لكونه جمع بين الحج والعمرة في سفرة قال بأنه متمتع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأن القارن يعد متمتعا. الوجه الثاني في الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج، وحكى من حكى أنه كان مفردا لأنه كان في أول إحرامه كان حاجا، كان لبى بالحج، لكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أدخل العمرة على الحج، وذلك لما جاءه جبريل عليه السلام وقال له قل حجة في عمرة، فصار عليه الصلاة والسلام مفردا باعتبار أول إحرامه وقارنا باعتبار ثاني حاله. والمتمتع يطلق على القارن أيضا، لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة. ولهذا اختلف الرواة، وهذا الاختلاف لا يضر لأنه يمكن الجمع فيه، والله أعلم. ثم قال ومثال ما يمكن فيه الترجيح، وهذا يكون عند تعذر الجمع، حديث عائشة رضي الله عنها لما أعتقت بريرة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بين بقائها مع زوجها وبين الفسخ، فاختارت رضي الله عنها الفسخ. قد جاء في بعض روايات الحديث أن زوجها، وهذا هو الذي القسم الذي معنا هنا وهو المضطرب، جاء في بعض روايات الحديث أن زوجها كان حرا، زوجها مغيث رضي الله عنه كان حرا، في بعضها أنه كان عبدا، وهذا لا يمكن أن نجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين هذا الاختلاف، لكن يمكن الترجيح. قد جاء ما يدل على أنه كان عبدا، وعليه فإننا نرجح أنه كان عبدا، فيزول عند هذا الاضطراب. وكذلك إذا لم يكن الاختلاف معنا فلا اضطراب، يعني كما حصل الخلاف في ثمن جمل جابر رضي الله عنه لما اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض الروايات أنه اشتراه بأوقية، وجاء في بعضها بأنه اشتراه بأكثر من أوقية، وجاء في بعض الروايات أنه اشتراه بأقل من أوقية، لكن هذا الخلاف لا يضر، هذا الاضطراب لا يضر ولا يعتبر قادحا في الحديث. لماذا؟ لأنه ليس في أصل المعنى الذي سيق من أجله الحديث. فشراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر رضي الله عنه بثمن معين، واشتراط جابر رضي الله عنه حملانه إلى المدينة، هذا لا خلاف فيه، لا اختلاف فيه، وهذا هو الذي سيق الحديث من أجله. وقد اتفق الرواة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه، وأن جابرا رضي الله عنه اشترط أن يركبه إلى المدينة، فالاختلاف لا يعود إلى أصل المعنى الذي سيق من أجله الحديث، ولهذا لا يضر. انتهى بتصرف، أي من كلام الشيخ ابن عثيمين. وعلى هذا فإن الاضطراب لا يكون مؤثرا إلا الاضطراب في الحديث لا يكون مؤثرا إلا بشرطين. الأول ألا يمكن الجمع والترجيح، فإن أمكن الجمع أو أمكن الترجيح فإنه لا اضطراب، يزول الاضطراب. الشرط الثاني أن يكون الاضطراب في أصل المعنى، أما إذا كان خارجا عن أصل المعنى فلا اضطراب، والله أعلم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: وإنما نسميه مضطربا، يعني الحديث، إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فللراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. انتهى. أقول: وكذلك إذا أمكن الجمع فيزول وصف الاضطراب أيضا عن الحديث، وكذلك إذا لم يكن في أصل المعنى الذي سيق من أجله الحديث. أما أقسام الحديث المضطرب فينقسم إلى ثلاثة أقسام: اضطراب في السند وهو الأكثر، واضطراب في المتن وهذا نادر، واضطراب فيهما أي في السند والمتن. قال في تدريب الراوي السيوطي رحمه الله: ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، ويقع فيهما أي في الإسناد والمتن. ومثلوا للاضطراب في السند بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أراك شبتا، قال: شيبتني هود وأخواتها. وقد حكم عليه، قالوا: وقد حكم عليه الدارقطني في العلل بالاضطراب، لأنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه، أي على أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من جعله من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومنهم من جعله من مسند عائشة رضي الله عنها إلى غير ذلك. ورواته كلهم ثقات ولا يمكن الترجيح، وكذلك الجمع لا يمكن الترجيح، والجمع متعذر. ومثل له ابن الصلاح، أي للاضطراب في السند، مثل له ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته بحديث: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. لكن هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام أنه لا اضطراب فيه، يعني نفى هذا الاضطراب، ولذلك حسن الحديث. ومثل في المتن بحديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر في هذه المرأة وصعده، ثم طأطأ رأسه، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل معك شيء؟ قال معي ما معي إلا إزار الحديث. وفيه وهذا هو الذي وهذا هو المثال عندنا هنا، قال وفيه أنه قال زوجتكها بما معك من القرآن، جاء بهذا اللفظ. وجاء في لفظ آخر زوجناكها، يعني بما معك من القرآن. جاء في لفظ آخر أمكناكها، يعني بما معك من القرآن. وجاء في لفظ ملكتكها، أي بما معك من القرآن. فهذه ألفاظ مختلفة. قال السيوطي أو النووي رحمهم الله تعالى، قالوا فهذه ألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحد منها، لأن الواقعة واحدة ولم تتعدد. وأما بقية الأحكام التي في القصة فلا اختلاف فيها. لكن قد نفى هذا الاضطراب، أظنه الحافظ ابن حجر، حيث قال وفي التمثيل بهذا نظر، فإن الحديث الصحيح وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعة إلى معنى واحد. قال وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث البسملة، فإن ابن عبد البر رحمه الله أعله بالاضطراب، انتهى بتصرف يسير. والمراد بحديث البسملة هو حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا لا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، في أول قراءة ولا في آخره. قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا الحديث مضطرب، انتهى. وبيان ذلك أن البخاري، هكذا قال بعض الجراح، وبيان ذلك أن البخاري ومسلم، أن البخاري ومسلما رحمهم الله قد اتفق على إخراج رواية أخرى في الموضوع نفسه لم يتعرض فيها الراوي لذكر البسملة بنفي أو إثبات، بل اكتفى بقوله فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ليس فيها هذه الزيادة، وهي قوله في الحديث ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. وهناك رواية ثالثة تفيد أنه سئل، أي أنس رضي الله عنه، عن الافتتاح بالبسملة فأجاب أنه لا يحفظ في ذلك شيئا، يعني عن رسوله عليه وسلم. وكذلك الحافظ رحمه الله قد نفى هذا الاضطراب، وذلك لإمكان الجمع بين هذه الروايات، وذلك بحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر، والله أعلم. ومثلوا له أيضا بما رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. وروى هذا الحديث ابن ماجه في سننه من هذا الوجه، لكن بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. عند الترمذي إن في المال لحقا سوى الزكاة، وعند ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي رحمه الله في شرح الألفية فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. وقول البيهقي إنه لا يحفظ لهذا اللفظ إسنادا معارض بما رواه ابن ماجه بما رواه ابن ماجه إلى آخره. ومثلوا للاضطراب في السند والمتن جميعا بحديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الترمذي رحمه الله في سننه: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة انتهى. لكن أيضا قد نفى هذا الاضطراب الحافظ ابن حجر في التلخيص، في تلخيص الحبير، قال: والاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب، والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد، يعني من غير تقييد مدة، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام، والترجيح بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح، والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، وأما الدباغ فيسمى شنا وقربة، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي، وهو منقول عن النضر بن شميل. ثم قال: والجوهري قد جزم به انتهى. يعني أن هذا الحديث يحمل، أن هذا الاضطراب الذي في هذا الحديث يزول بأن يحمل قوله في الحديث: لا تنتفع من الميتة بإهاب، بأن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فيزول هنا هذا الاضطراب، والله أعلم. وأما حكم الحديث المضطرب فهو من أنواع الحديث الضعيف. قال في تدريب الراوي: والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن. وقال العراقي قبل ذلك في شرح الألفية: والاضطراب موجب لضعف الحديث المضطرب لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته، والله أعلم انتهى. هنا فائدة، وهي أنه ليس كل اضطراب يكون قادحا في الحديث، فهناك اضطراب لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث. قال في تدريب الراوي: وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته. يعني أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته ونحو ذلك، ويكون هذا الراوي ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف. قال: وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة. قال: وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن انتهى. فائدة أخرى: قد يقع الاضطراب من راو واحد، وقد يقع من جماعة. قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، نفس الراوي يروي هذا الحديث على أوجه مختلفة، يعني لا يمكن الترجيح الجمع أو الترجيح بينها، وهذا الاختلاف في أصل المعنى. الذي سيق من أجله الحديث. وقد يكون الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية غيره أو رواية الآخرين، يكون بذلك الحديث مضطربا. أما أشهر المصنفات فهو ما صنفه الحافظ ابن حجر، وهو كتاب المقترب في بيان المضطرب، المقترب في بيان المضطرب والله أعلم. ثم قال، أي قال الناظم: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. تعالى نقف على هذا ونحاول إن شاء الله في الدرس القادم أن ننتهي من هذا الكتاب. نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا طلابنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، الله يحفظ شيخنا. آمين.